فلما قضى موسى الأجل وسار بها إلى سنجاري بالطول نار قال إن كف إني أنسو نار لعلي أتيكم منها بخبر أو جذوة من النار على القصر فلما أتان ودي من شاطئ الوالي من في البقعة المباركة من شجرة يا موسى إني أنا رب العالمين وأنا أطيع عصاك فما رأت تزك أنا جان ولا مدبر ولا معقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تفضل بيضاء من غير سوء وضم لك فلا حكم الله فذلك وهانني رب فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف يقتلون وخيار وصاحب من لسان فرسل معي لا يصدقني إني أخاف يكذبون قال سأسد عرضك بأخيك وأجعل لكما سلطانا فلا يسلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون